إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، هذا نفي، والمراد به النهي، بل هو أبلغ من صريح النهي. لا تشد الرحال أي لا تشد الرحال، أي لا تسافر وتنشئ سفرا تقصدون منه بقعة معينة من بقاع الأرض تتقربون لله عز وجل فيها، إلا هذه المساجد الثلاثة، فهي التي من أجلها ومن أجل الصلاة فيها والاعتكاف فيها تنشأ الأسفار: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وهذا دليل على فضيلة هذه المساجد الثلاثة وعلى مزيتها على غيرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة. وورد بعض الأحاديث يحسنها بعض العلماء أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فهذه المساجد الثلاثة التي من أجلها ومن أجل التعبد فيها والصلاة فيها والاعتكاف فيها ينشئ المسلم سفرا لذلك، وأما غيرها فلا يجوز أن يسافر لأجل أن يصلي في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. وهكذا لا يجوز من باب أولى أن يسافر لأجل زيارة قبر أو قبور ليسلم عليها، فهذا أمر منهي عنه بدليل هذا الحديث الذي صدرنا به الخطبة. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هذا العموم، فلم ينقل عن أحد منهم أنه سافر ليزور قبر ما، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تسافر وتقصد بسفرك وتنوي بسفرك زيارة القبر، وإنما تنشئ السفر وتقصد به زيارة المسجد النبوي في المدينة. فإذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، فعندها يشرع لك أن تزور القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فتدخل زيارة القبر في زيارة المسجد تبعا. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز إنشاء الأسفار لأجل زيارة قبر أو قبور، ومن هنا تعلم ما حصل من منكر عظيم في الأيام الماضية من هذا الشهر شهر شعبان من زيارة القبر المزعوم لنبي الله هود في حضرموت. هذه الزيارة التي تأسست في القرن التاسع الهجري على أيدي صوفية حضرموت، وأنشأوا لأجلها وأنشأ كثير من الناس لأجلها الأسفار من خارج حضرموت ومن خارج اليمن، يأتون من أندونيسيا وماليزيا وشرق آسيا وهكذا من بلاد أفريقيا، يتحملون المشاق والتكاليف والأعباء الثقيلة حتى يزوروا القبر المزعوم لنبي الله هود في حضرموت. يتزعم هذه الزيارة كبار صوفية حضرموت كعمر بن حفيظ وعلي عبد الرحمن الجفري وأبو بكر المشهور العدني وسالم الشاطري وغيرهم من غلاة الصوفية. وقد كثر الزوار في الآونة الأخيرة لما يحصل لهذه الزيارة من ترويج يقوم به الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المقروء. فتعالوا بنا معاشر المسلمين لنتعرف ماذا يحصل في هذه الزيارة التي هي ليست لغرض التسليم على من يزعمون أنه قبر النبي هود، وإنما لأجل إقامة الطقوس الوثنية والشرك والكفر والضلال المبين في ذلك المكان من حضرموت. يبدأ التحريض لزيارة القبر المزعوم في شهر جمادى الثانية أو في شهر جمادى الآخرة وشهر رجب، يحرضون على زيارة ذلك القبر. ثم في ليلة الإسراء في ليلة 27 التي يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا أمر لا يصح ولا يثبت، وقد اختلف أهل التاريخ في أي ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أضعفها أنها ليلة 27، فيقرؤون الإسراء والمعراج ويحتفلون في تلك الليلة، وبعد قراءة الإسراء والمعراج يقومون بما يسمى بالتهويدة، وهي أول طقوس زيارة القبر المزعوم. ثم في آخر أربعاء من شهر رجب ويسمونه يوم السعد يعلنون زيارة قبر النبي هود عليه السلام. ثم إذا دخل شهر شعبان وعند الكثير منهم يعرف بشهر هود، بل لا يعرفون إلا هذا، حتى قال قائلهم يفرح القلب لا قالوا دخل شهر هود. وتبدأ الزيارة في 3 أيام في الثامن والتاسع والعاشر من شهر شعبان، وقد بنوا حول القبر المزعوم مدينة فيها بيوت كثيرة وفيها سوق وغير ذلك مما يحتاجون إليه في ذلك الموسم. عندهم بيوت كثيرة يسكنونها نحوا من أسبوع ثم طوال السنة تبقى خاوية. ويذكرني هذا بفعل قوم عاد، وعاد سكنت تلك الأماكن ما بين حضرموت إلى عمان، عاد التي كانت تبني البيوت وتنحت الجبال بيوتا فارهين. وأنكر عليهم نبيهم هود عليه السلام كما قال الله جل وعلا عنه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يبنون بيوتا لا يحتاجون إليها، وإنما من باب العبث، من باب العبث. وهذا الفعل من هؤلاء اليوم يشبه إلى حد ما ذلك الفعل. تبدأ الزيارة من اليوم الثامن من شهر شعبان، فيذهب ويفد آل فلان وآل فلان، آل فلان صباحا وآل فلان عصرا، ثم اليوم التاسع آل فلان كذلك، ثم اليوم العاشر آل فلان، كلهم ممن هم من السادة. وأما القبائل فلهم يوم الحادي عشر، ولا بد أن يتقدمهم أحد السادة حتى يدخلون ويزورون قبر النبي هود عليه السلام. وفي اليوم العاشر يجعلونه يوم عيد الزيارة كاليوم العاشر من ذي الحجة، عيد الأضحى. يفعلون ماذا؟ ينحرون ويذبحون الذبائح ويقومون بالطهي ويتفننون في ذلك تفننا عظيما. ثم في اليوم الحادي عشر تكتمل وفود الزيارة، ومنهم من قال أن اليوم الحادي عشر هو يوم الوقوف، ومنهم من قال بل يوم الوقوف هو يوم العاشر من شعبان. يوم الوقوف شبهوه بالوقوف يوم عرفة، فكما أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، فكذلك من أدرك الوقوف اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر فقد أدرك زيارة قبر النبي هود. ثم يبدأون في عصر الحادي عشر من شعبان بالنفرة الأولى، أي بالرحيل الأول، فيرحل آل فلان وآل فلان. ثم في اليوم الثاني عشر من شعبان النفرة الأخيرة، فيرحل آل فلان وآل فلان. ثم في اليوم الثالث عشر من شعبان وقد رجعوا إلى بيوتهم وقراهم وشوارعهم وحاراتهم، فيجتمعون في اليوم الثالث عشر كل أمام بيته، يتطيبون ويحلقون رؤوسهم كما يحلق الحاج إذا انتهى من نسكه، ويذبحون وينحرون في ذلك اليوم. تبدأ في ذلك اليوم ما يسمى بالدخلات بالألعاب الشعبية. الدخلات بالألعاب الشعبية تبدأ من الثالث عشر من شعبان، كل في حارته وكل في شارعه، وربما حصل احتكاك وتنازع بين الحارات. ثم في اليوم الرابع عشر من شعبان وهو يوم أمس ختموا تلك الزيارة بما يسمى بالشعبانية، وهي الخاتمة، خاتمة زيارة القبر المزعوم. ففي عصر الرابع عشر من شعبان وهكذا في ليلة النصف من شعبان يجتمعون ويقرؤون الدعاء المشهور دعاء النصف من شعبان، ثم يزورون بقية الأضرحة وبقية المشاهد في قرى حضرموت. وبهذا تنتهي زيارة قبر النبي هود عليه السلام. هذه أعمال الصوفية أو بعض أعمال الصوفية في حضرموت. شبهوا قبر النبي هود بالبيت العتيق وبتلك المناسك التي يقوم بها المسلمون في تلك الأماكن المقدسة، وجعلوا لهذا القبر المزعوم مناسك زمانية ومناسك مكانية لا يجوز عندهم التخلف عنها، ولا يجوز عندهم تقديم أحدها على الآخر. هكذا هكذا شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وأحدثوا فيه هذه المحدثات وهذه البدع وهذه الضلالات. وماذا يحصل معاشر المسلمين في هذه الزيارات؟ طقوس وثنية من دعاء غير الله، ومن الاستغاثة بغير الله، من ذبح لغير الله، ومن تقريب للنذور والقرابين لتلك القبور، ومنها القبر المزعوم لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام. شرك وكفر، وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله، وأن هذا الميت من نبي أو من غيره أنه يشفع لهم عند الله ويرفع لهم الطلبات والحاجات. وكما قال الله عز وجل في المشركين الأوائل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الفعل نفس الفعل، الفعل عين الفعل. نعم معاشر المسلمين، فما يزدادون من الله إلا بعدا، وما يزدادون إلا ضلالا. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا يقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الصوفية هذه بعض أعمالها تشييد القباب وبناء الأضرحة والمشاهد وبناء المساجد على القبور، وإغواء الناس وإرشادهم إلى ما فيه من كفر ومن ضلال مبين. هذه أفعالهم، وهي نفس أفعال الرافضة. فالصوفية خرجت من عباءة الرافضة. الصوفية في حضرموت من أنشأها؟ أنشأها أحمد بن عيسى المهاجر. ومن هو أحمد بن عيسى المهاجر؟ هو رجل إمامي رافضي. فالصوفية خرجت من عباءة الرافضة، فلهذا يلتقون معهم في أمور كثيرة. ولهذا هل تجد اليوم صوفيا يدعو إلى جهاد الرافضة؟ هل تجد صوفيا يدعو على الحوثة الرافضة؟ هل وجدت صوفيا عند أن كان الحوثة في هذه المناطق يقنت على الحوثة، أو يقنت يدعو للمقاتلين ويدعو للمجاهدين؟ أبدا أبدا لن تجد صوفيا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنهم أحباب للرافضة، لأنهم وجهان لعملة واحدة إن صح التعبير. فهذه أفعالهم معاشر المسلمين، وهذه بعض بوائقهم في أرض اليمن الصوفية، حيثما حلت حل الشرك، حل الكفر، حلت البدع، حلت الضلالات، حلت الخرافات والخزعبلات. فالحذر الحذر الحذر الحذر من هذه الفرقة الخبيثة ومن رؤوسها في اليمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أهل العلم قد قالوا كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع، لا يعلم قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبر الخليل إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل بفلسطين في مغارة من المغارات، مع وجود خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذا المكان لقبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما عدا هذين الرسولين والنبيين الكريمين فلا يعلم قبر من قبور الأنبياء، لا قبر هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم من الأنبياء. فهذا القبر المزعوم لنبي الله هود في سيئون ليس مع من ادعى ذلك حجة ولا دليل، ليس معه حجة ولا دليل، بل بعضهم يقول أن قبر النبي هود في الشام في دمشق، وبعضهم يقول في مدينة جرش، وبعضهم يقول أنه في النجف بالعراق، وبعضهم يقول أنه بجانب بئر زمزم عند الكعبة. وكل واحد من هؤلاء، وليس مع أي واحد من هؤلاء دليل أو حجة. فكما سمعتم أنه لا يعلم قبر من قبور الأنبياء سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبر الخليل إبراهيم في مغارة في مدينة الخليل بفلسطين. أيها المسلمون عباد الله، على رؤساء الدول الإسلامية، على ولاة الأمر في بلاد المسلمين أن يزيلوا هذه المظاهر وهذه المعالم، معالم الوثنية، معالم الشرك. هذا واجب ملقا على عاتقهم، هم الذين يستطيعون أن يغيروا وأن يزيلوا هذه المعالم، أن يزيلوا القباب من على القبور، أن يزيلوا هذه الأضرحة وهذه الأبنية على القبور، أن يزيلوا المساجد التي بنيت على القبور، أو يخرجوا تلك القبور التي أدخلت في المساجد. هذا واجب ملقا على عاتقهم، يجب عليهم ذلك، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلا يجوز التساهل مع هؤلاء الذين يقيمون ويعلنون مظاهر الوثنية ويبرزون معالم الشرك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أمير للمؤمنين في ذلك الوقت، يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة أو تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه القبور التي بنيت عليها الأبنية والقباب والمساجد يجب أن تبرز، أي تبرز مع قبور المسلمين وتسوى، ولا يرفع منها إلا قدر شبر أو ذراع على حد أقصى. هكذا يجب على ولاة الأمر أن يفعلوا ذلك، وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل من مشايخ وطلبة علم، عليهم أن يحذروا من هذه المعالم، من هذه المظاهر، ومن هذه الزيارات الشركية البدعية، وأن يقوموا بواجبهم في بيان الشرك وأهل الشرك وبيان البدع وأهل البدع، حتى لا يغتر العوام. فإن كثيرا من العوام لو رأى قبة على قبر، أو قبر في مسجد، أو مسجد على قبر، لو رأى هذه الستور وهذه الفرش وهذه الفرش وهذه الأبنية لحصل له الاغترار، وظن أن هذا الميت من نبي أو من غيره يضر وينفع، وظن أن هذا الميت يتوسط له عند الله وأنه يشفع له عند الله فيتقرب إليه بأنواع العبادات، يحصل الاقترار من كثير من العوام بسبب هذه القباب وهذه الأبنية وهذه الأضرحة على القبور. فلا بد من التحذير، ولا نكل ولا نمل من التحذير من الشرك ومن وسائل الشرك، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر إلى آخر رمق في حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هكذا نكون معاشر المسلمين من ولاة أمر ومن دعاة إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يتفشى وحتى لا ينتشر، حتى لا يظهر أو تظهر هذه الوثنية كما هو الواقع في بلاد المسلمين أو في كثير من بلاد المسلمين، ظهرت فيها وانتشرت فيها معالم الوثنية ومظاهر الشرك: قبر البدوي في مصر، قبر حسين في مصر، في قبر ابن عربي في دمشق، قبر الحسين في النجف، قبر الجيلاني في المغرب، وهكذا قبور في اليمن. مظاهر الشرك ومعالم الوثنية موجودة في كثير من بلاد المسلمين. فعلى رؤساء هذه البلدان وعلى كذلك ماذا الدعاء الله عز وجل من مشايخ ومن طلبة علم إنكار هذا المنكر. وأختم هذه الخطبة بما يتعلق بليلة النصف من شعبان وبيوم النصف من شعبان، فقد ورد عن بعض التابعين ممن كان يسكن في الشام أنه كان يخصص هذه الليلة ليلة النصف من شعبان بقيام، ويخصص يوم النصف من شعبان بصيام. وقد أنكر عليهم التابعون ممن كانوا في الحجاز وقالوا: ليس على هذا دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة. فتخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، أو تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، أو تخصيص هذه الليلة أو هذا اليوم بدعاء، هذا من البدع والمحدثات التي ليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن كانت له عادة في صيام الثلاث البيض فهذا لا بأس، فسيدخل يوم الخامس عشر من شعبان في هذه الثلاث، أو كانت له عادة أن يصوم الخميس والاثنين فصادف النصف من شعبان أحد هذين اليومين فلا بأس، أو كان يصوم شعبان كما كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس. لكن المنكر، لكن البدعة، لكن المحدثة هي تخصيص ليلة النصف أو يوم النصف بشيء من العبادات من صيام أو قيام أو دعاء. فالله الله في الاستقامة على شرع الله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.